عفوا شيخ، اسني عفوا شيخ، استلم الأموال على شكل دفعات، على شكل دفعات، دفعات. فكيف الطريقة في الدفع؟ هل يقسط الزكاة؟ يعني كل ما يستلم دفعة يعطي جزء من الزكاة؟ أم يبرئ ذمته في الزكاة كاملة ثم، هذا يعود إلى استطاعته. أم الشرع مثلا ما يلزمه بإخراجها كاملة؟ جواب هو حصل في جوابه، يعود إلى استطاعته. نعم. فإن كان مستطيعا لإخراج الزكاة عن الكل فيخرج، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أليس هذا هو جواب سؤالك؟ قد يكون الأمر يعني ليست الاستطاعة فيها دور مثلا. سبحان الله، أنا ما فرضت جوابا، قلت إن كان وإن لم يكن. إيش هناك بقى؟ إن كان مستطيعا نعم. أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع. إيش بقي عندك؟ بس ما خليت ليش.